الألفية في الآداب الشرعية. وبعد فإني سوف أنظم جملة من الآداب المأثور عن خير مرشدي من السنة العراء أو من كتاب من تقدم. الألفية في الآداب الشرعية. فإن المسلم خصوصا طالب العلم بحاجة إلى معرفة الآداب الشرعية ليتخلق بها وليتصف بها. الألفية في الآداب الشرعية للحافظ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد القوي المرداوي رحمه الله تعالى. وابن عبد القوي إمام معروف من علماء القرن السابع، تفنن في العلوم، في علم اللغة والنحو وعلم التفسير وعلم الحديث وعلم الفقه، وألف في ذلك. الألفية في الآداب الشرعية منظومة نافعة جمعت فوائد جمة وأحكاما شرعية مهمة وجملة من الآداب والأخلاق التي يجب على المسلم أن يتحلى بها. المسلم يتخلق بالآداب المحمودة في أقواله وأفعاله وتصرفاته كما جاءت في الكتاب والسنة وآداب الإسلام العامة. الألفية في الآداب الشرعية شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. مع الدرس 17. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: إجارة الحمام والقراءة فيه وأحكام المصحف، وتكره في الحمام كل قراءة. الآن رجع إلى الآداب، اللي هو موضوع المنظومة. نعم. وتكره في الحمام كل قراءة وذكر لسان والسلام لمبتدي. ثلاثة أشياء تكره في الحمام. الحمام هو المحل الذي يعد للاستحمام، يكون فيه ماء حار وبخار، استعمل للاستطباب والعلاج. وكانوا يتخذون الحمامات في الأمصار، ويدخلونها للعلاج وإزالة الأمراض التي في الجسم، وهي محل لكشف العورات، لأنهم يخلعون ثيابهم إذا دخلوها. دخولها فيه ضرر من ناحية الأخلاق، لأنه كشف عورات، فهي محلات غير نزيهة وغير. فينزه القرآن أنه يقرأ في هذا المحل الذي هو محل لدخول الناس وكشف أجسامهم، ولا يليق بالقرآن أن يقرأ في المواضع غير الشريفة وغير النزيهة. وكذلك ذكر الله، تسبيح والتهليل تكبير باللسان، أما بالقلب فلا بأس به ذكر الله بالقلب ولو في الحمام. وليس المراد بالحمام ما يتعارف عليه الناس اليوم في محل قضاء الحاجة، هذا ما هو بحمام، هذا يسمى بالحش، يسمى بالخلاء، موضع قضاء الحاجة، ما هو حمام. الحمام هو اللي يعد للاستحمام بالماء الحار والأبخرة، ولا تقضى به الحاجة، ما تقضى به الحاجة، وإنما كره من أجل ارتياد الناس له وما يحصل فيه من كشف العورات أو التعري أو ما يقرب من التعري. هذا هو وجه كراهيته. نعم. وتكره في الحمام كل قراءة، قراءة القرآن يعني باللفظ، أما قراءته بالقلب فلا بأس. نعم. أو ذكر الله بالقلب لا بأس. نعم. وتكره في الحمام كل قراءة وذكر لسان والسلام لمبتدي. ذكر لسان، أما ذكر بالقلب فلا معنى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيان، يذكر الله بقلبه، يذكر الله بلسانه دائما. نعم. إلا أنه في حالة الجنابة يمتنع من قراءة القرآن ومن ذكر الله بلسانه. نعم. وأجرة حمام حلال كريهة كأثمانه. انتهى من مسألة حكم ذكر الله وحكم قراءة القرآن لمن دخل الحمام. انتقل إلى الحمام، هل يجوز أنه يؤجر، الإنسان يؤجر الحمام ويأخذ عليه أجرة؟ مباح، لا بأس بذلك، لكن مع الكراهة، مباح مع الكراهة، لأنه كسب دني، لأن هذا كسب فيه دناءة فيكره، نعم، لكنه لا يحرم، نعم نعم. وأجرة حمام حلال كريهة، يعني حلال مع الكراهة، نعم، كأثمانه والعقد غير كأثمانه. بيع الحمام يجوز، يجوز حلال بيعه، لكن يكره أخذ ثمنه لما فيه من الدناءة، نعم. وأجرة حمام حلال كريهة كأثمانه والعقد غير مفسد. عقد البيع غير فاسد، عقد صحيح، لكن مع الكراهة، كون الإنسان يتنزه عن المكاسب هذه أحسن له، نعم. ورفعك صوتا بالدعاء أو مع الجنازة أو في الحرب، فقلنا إن قراءة القرآن وذكر الله والسلام، بدأ بالسلام، إذا دخل الحمام فلا يسلم، لأن ما هذا موضع، ما هو مناسب للسلام، لا يبدأ بالسلام، لكن من سلم عليه يرد، لأن رد السلام واجب، وأما البداءة فهي سنة ولا يبدأ بها في هذا المكان، نعم، هذا من الأمكنة التي لا يبدأ فيها بالسلام، نعم. ورفعك صوتا بالدعاء أو مع الجنازة أو في الحرب حين التشدد، نعم، من الآداب عدم رفع الصوت مع الجنازة بالدعاء، لا يرفع الصوت لمن تبع الجنازة أو من يحضر دفنها، وإنما يدعو لها بدون رفع الصوت، اللي يرفعون أصواتهم إذا حملوا الجنازة ويقولون ما رأيكم في فلان، فيقولون هو من أهل الخير، وما علشان يشهدون له بالخير، كل هذا لا ينبغي، واللي يقول وحدوه وهم يسيرون بالجنازة هذا بدع، ما أنزل الله بها من سلطان، ينبغي السكينة والخشوع مع الجنازة، وأن يدعو لها بغير رفع صوت، هذا مع الجنازة. حتى رفع الصوت بالدعاء رفعا كثيرا لا ينبغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع ناسا يرفعون أصواتهم بالدعاء فقال أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه سميع قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، فلا يرفع الإنسان صوته بالدعاء رفعا كثيرا يزيد عن الحاجة، إنما يدعو بدعاء وبصوت منخفض لما بينه وبين الله، نعم. ورفعك صوتا بالدعاء أو مع الجنازة أو في الحرب حين التشدد، وكذلك رفع الدعاء في وقت المعركة، أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله، ذكر الله مطلوب وقت القتال وملاقاة العدو، لكن بدون رفع صوت، لأن رفع الصوت يدل على الجبن، أما عدم رفع الصوت يدل على الشجاعة، وأنهم ما تأثروا بالعدو ولا أنهم ثابتون، نعم، فعند لقاء العدو يذكر الله عز وجل ولكن بدون رفع صوت، بل يكون بأصوات منخفضة، نعم. ونقط وشكل في مقال لمصحف، هذا حكم آخر، حكم المصحف الشريف فيه كلام الله عز وجل يجل ويعظم ويحترم، لأنه فيه كلام الله عز وجل، ولا يوضع بالمواضع القذرة، ولا يدخل به في الحش أو عند قضاء الحاجة ما يدخل به إلا إذا خاف عليه، إذا خاف عليه من السرقة أو الضياع يدخل به لكن يخفيه في ثيابه، أما إذا لم يخف عليه فإنه لا يدخل به محل قضاء الحاجة، لأن هذا لا يليق بالمصحف ولا يضعه على الأرض، إنما يضعه على مكان مرتفع ولا يتوسده أو ينام عليه، لأن هذا فيه إهانة المصحف. حتى كتب الحديث كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتوسده ولا تمد رجلك على إلى المصحف، لا تمد رجلك إلى المصحف مقابل المصحف، لأن هذا فيه إهانة المصحف. وكذلك قالوا المصحف لا يدخل فيه شيء من الكتابات، بل يجرد القرآن، لا يكتب فيه إلا القرآن، حتى قالوا أنقط، ما ينقط، ما تنقط الحروف والإعجام ولا يشكل، يحط عليه الشكل، لأن هذا زيادة على نص القرآن. القرآن يكتب مجردا، ولا تكتب الأعشار أو أسماء القراء في أثناء القرآن، بل المصحف يكون مجردا. هذا القول الأول. القول الثاني أنه لا بأس بنقط المصاحف ولا بأس بشكلها، لأن هذا من المصلحة والتسهيل على القراء، فلا بأس بوضع النقط ولا بأس بوضع الشكل على الحروف، وهذا شيء عرفه السلف وفيه مصلحة وتسهيل لقراءة القرآن. هذا مما يدلكم على أن القرآن يجب أن يصان عن أن يدخل فيه أشياء ليست منه، حتى النقطة، حتى الشكل، كيف اللي يكتب بين الآيات بزعمه يكتب تفسير ولا يكتب، ما يجوز هذا. تفسير يكون في الهامش، إن كان ولا بد يكون في الهامش، ما يكون في صلب المصحف وبين الآيات، لا يجوز هذا، لأنه يمكن يجي ناس جهال ويظنون أن هالمكتوب أنه من القرآن يندرج تحت القرآن. أما النقطة والشكل هذا ما فيه محذور، لكن لو كتبت بين الآيات يجي واحد ما يدري ويحسب هذا قرآن، ثم يتوارثونه الناس يحسبونه من القرآن. لا بد أن القرآن نصه يجرد، ما يكتب معه كلام آخر. نعم. ونقط وشكل في مقال لمصحف، في مقال يعني في قول أحد القولين يعني، والقول الثاني أنه لا بأس به. نعم، لأن هذا ما فيه محذور، ما فيه زيادة ولا نقص، لا في الكلام اللي يكتب، هذا فيه زيادة. نعم. ونقط وشكل في مقال لمصحف، ولا تكتبن فيه سواه وجردي. لا تكتبن فيه سواه، هذا صحيح، لا تكتبن في المصحف سواه، يقول هذا تفسير ولا هذا كذا ولا، ما يجوز. إن كان ولا بد يكتب في الهامش معزولا عن نص القرآن. نعم. وحرم وعنه اكره إجارة مصحف كبيع، وفي الإبدال وجهين أسندي. هذا حكم بيع المصحف وتأجير المصحف على قولين في المذهب. القول الأول أنه حرام، وهو قول ابن عمر وغيره من الصحابة، أنه لا يجوز بيع المصاحف لأنها ليست مالا، إنها كلام الله ليس مالا، إنما البيع للمال وهذا ليس مالا ولا يقصد به المال، فلا تباع المصاحف. حتى إن ابن عمر قال وددت أن الأيدي تقطع في بيع المصاحف. القول الثاني أنه لا بأس ببيع المصاحف، لأنه لو لم يجز بيعها تتعطل كتابة المصاحف ونسخها وطبعها، تتعطل، فلا مانع من بيع. والبيع إنما يقع على عمل الناس. المصحف فيه أوراق وفيه مداد وفيه جلد، فالمصحف فيه أشياء مالية، وكلام الله لا يباع، إنما الذي يباع هو هذه الأشياء، إنما يباع هذه الأشياء، ورق الورق المصحف وجلد المصحف والمداد وعمل الكتابة، ما هم طابعينه ولا كاتبينه إلا بعوض، فلو منع البيع تعطلت المصاحف، مع أنه لا دليل على المنع، وكان بيع المصحف معروفا ومتعارفا في المجتمع الإسلامي من قديم، ولا أحد منعه. الصحيح أنه يجوز بيع المصحف، ولا يقال أنه بيع لكلام الله، وإنما هو بيع لشيء فيه كلام الله، يتضمن كلام الله عز وجل. وكذلك التأجير، على القول بأن البيع لا يجوز، لا يجوز تأجيره، لا يجوز يجيك واحد يقول أجرني المصحف شهر أو أجرني إياه سنة، على القول بمنع البيع لا يجوز التأجير. نعم. وحرم وعنه اكره إجارة مصحف، عنه اكره عن الإمام أحمد روايتان، رواية أنه يحرم بيعه وتأجيره، ورواية أنه يكره كراهة تنزيه. الصحيح أنه جائز من غير كراهة إن شاء الله. نعم. وحرم وعنه اكره إجارة مصحف كبيع، وفي الإبدال وجهين أسندي. وفي الإبدال، إبدال يعني تبادل المصاحف، تعطيه مصحف ويعطيك مصحف، مبادلة، هذا نوع من البيع، إن جاز البيع جازت المبادلة، وإن منع البيع منعت المبادلة. نعم. وجهان يعني ما هو عن الإمام أحمد، وإنما هو عن الأصحاب، وجهان في الإبدال، ولم يروى عن الإمام أحمد في ذلك شيء. نعم. كبيع وفي الإبدال وجهين أسندي. نعم، أسند وجهين، يعني وجهين منصوب لأنه مفعول به لفعل مؤخر، أسندي، أسند الوجهين. نعم. وحضر بلا خلف سفار بمصحف. أما السفر به إلى بلاد الكفار الحربيين، هذا حرام بالإجماع، حرام بالإجماع السفر بالمصحف إلى أرض العدو الحربي. نعم. وحضر بلا خلف سفار بمصحف، سفار يعني سفر. نعم. لدار حروب مثل تمليك ملحدي، لدار حروب، الدار الحربية، أما دار المعاهدين فلا بأس بذلك، بشرط أن يكون في حوزة المسلم، في حوزة المسلم وعهدته، وأن لا يضيعه ويقع بأيدي كافر، بأيدي الكفار. نعم. أما دار الحرب مثل إسرائيل الآن، فلا يجوز، إذا بغيت تسافر لإسرائيل ما يجوز تسافر المصحف، لأن لا يقع في أيديهم. نعم. وحرم عليه الاتكاء على الذي، هذا من أحكام المصحف، أنه ما يجوز الاتكاء عليه ولا توسده، أن في هذا امتهانا له. نعم. وحرم عليه الاتكاء على الذي به منه مع كتب الحديث وشددي. نعم، حرم الاتكاء على المصحف وعلى كتب الحديث، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، بما في ذلك من الامتهان. نعم. وحرم عليه الاتكاء على الذي به منه مع كتب الحديث وشددي. نعم. وجائز إيجار وجائز إيجار لنسخ القرآن والحديث وكتب الفقه والشعر للردي. يجوز استئجار النساخ، يجوز استئجار النساخ والوراقين، ينسخون لك مصحف لا بأس بذلك، ينسخون لك صحيح البخاري حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا بأس، ينسخون لك كتب الفقه، كتاب متن الزاد، الإقناع، المقنع، ما في بأس، لأن هذا من وسائل التعلم، ولا يمكن الحصول على نسخة إلا بهذه الطريقة، تواجر واحد ينسخ لك المصحف ما في بأس، ينسخ لك الحديث، ينسخ لك الفقه، ما في بأس في هذا، ويجوز. والإجارة جائزة، لأن هذه على عمل مباح، الإجارة جائزة، والاستئجار جائز والثمن حلال. نعم. وجائز إيجار لنسخ، كذلك الشعر يجوز للساجر واحد ينسخ لك الشعر النزيه اللي ما فيه إلحاد ولا فيه مجون، ينسخ لك المعلقات السبع، ينسخ لك دواوين الشعر، يعني فيها حكمة وفيها لغة وفيها ذخيرة، ذخيرة عظيمة. الشعر هو ديوان العرب يقولون، فيه مصالح. يجوز أنك تواجر واحد ينسخ لك ديوان المتنبي، ديوان البحتري، ديوان ما فيه من الفوائد المصالح. أما الشعر المحرم الذي فيه مجون أو فيه إلحاد، هذا حرام، حرام نسخه وحرام ترويجه، وإذا وجدت كتبه يجب إتلافها، يجب إتلافها، كما سبق لكم في كتاب البيع. إن من الأشياء التي لا يجوز بيعها ويجب إتلافها كتب الإلحاد، كتب الزندقة. نعم. وجائز إيجار لنسخ القرآن والحديث وكتب الفقه والشعر للردي، للردي يعني للشعر الردي، هذا لا يجوز. نعم. بمدة أو تقدير أوراقه مع السطور. كيف يضبط إذا استأجرت واحد ينسخ لك المصحف وينسخ لك الكتاب، كيف يضبط؟ لأنه يشترط في الإجارة أن تكون معلومة، قال لك يضبط بالأوراق، عدد أوراقه كذا، الصفحة بكذا، تنسخ لي 100 صفحة كل صفحة بكذا وكذا، أو بالمدة تقول انسخ لي هذا المصحف مدة شهر، مدة أسبوع، تحدد المدة أو تحدد الأوراق، تزول الجهالة بهذا. نعم. بمدة أو تقدير أوراقه مع السطور ووصف الخط والهامش احددي. نعم، لازم تبين عدد الصفحات وعدد الأسطر التي في كل صفحة 10 أسطر مثلاً، ونوع الخط، لأن الخط يختلف، خط جيد وخط متوسط، خط ردي، وأيضا الخطوط اللي يسمونها الديواني والفارسي والرقعة، وتبين له نوع الخط اللي تبي لأجل تزول الجهالة. نعم. ينسخ تقول انسخ لي، ثم يجيب لك نسخ خط كوفي، كوفي صعبة قراءته، صعبة قراءة الكوفي، لابد من تحدد نوع الخط لئلا يكون فيه جهالة. نعم. والهامش احددي. نعم، وأيضا الهامش، هوامش الصفحات، خلي الهامش سنتي أو سنتيين. نعم. الإدهان والإكتحال والوشم. يكفي. الألفية في الآداب الشرعية، الألفية في الآداب الشرعية للحافظ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد القوي المرداوي رحمه الله تعالى. الألفية في الآداب الشرعية شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.